إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو أنى تؤفكون. ويقول سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهو يذكر العباد وقومه بنعم الله وآلائه سبحانه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما أكثر المواضع التي يذكر الله جل وعلا العبادة فيها بنعم الله وآلائه سبحانه وتعالى ليذكروه ويشكروه سبحانه، ولا يغفلوا عن هذه الآلاء وعن هذه النعم العظيمة الجسيمة. ومن هذه النعم والمنن التي أنعم الله ومن الله بها على العباد ما نشعر في هذه الأيام بضعفها، وفي هذه الأيام قل بفقدها، فهي نعمة عظيمة ومنة جسيمة، وهي من النعم العظيمة والمنن الكبرى التي أنعم الله جل وعلا بها على الخلق، ولا قوام عيش لهم ولا حياة لهم ولا تجارة تقوم لهم ولا دين يقوم لهم ولا سفريات، سواء كان للضرب لأجل المعيشة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أو للعلاج، أو لغير ذلك من المآرب والمقاصد التي يسافر الناس لأجلها، فلا يقوم لهم قليل خير ولا كثيره إلا بهذه النعمة التي نخشى والله أننا يأتي علينا زمان نفقدها بالكلية فلا توجد فيحصل اضطراب في حياة الناس ويحصل كدر في عيش الناس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهم يشعرون بذلك شيئا فشيئا. ألا يا عباد الله، نعمة الأمن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على قريش وذكرها في سياق الامتنان لما أرادوا أن يتملصوا عن دين الله سبحانه وتعالى بتلك العلل العليلة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال: ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرادوا أن يتملصوا عن دين الله جل وعلا بخوف زعزعة الأمن، وقد أمنهم الله في وطنهم وجعل لهم حرما آمنا عظيما يجبى إليه ثمرات كل شيء، فالناس يتنافسون على التجارة فيه والتجار يجلبون إليه تجاراتهم وخيراتهم، لأن التاجر يحرص على أن تكون تجارته في بلاد آمنة. فإذا وجد الأمن في البلاد تجد التجار يهرولون إلى هذه البلاد ويسرعون إلى هذه البلاد بجلب تجاراتهم، وهكذا أيضا بدخول هذه البلاد الآمنة لأخذ كذلك ما فيها من الخيرات ونقلها إلى بلدانهم لأنها بلدة آمنة. والله سبحانه وتعالى امتن على قريش بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن عباد الله. وهكذا يقول جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بالباطل، بغير توحيد الله، بالشرك بالله يؤمنون، وبنعمة الله سبحانه وتعالى من الأمن وغير الأمن يكفرون. هذا من السفه بمكان يا عباد الله، أن العبد يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالباطل من الشرك وغيره وينعشه وينعش المنكرات، فهذا لا يجوز. فالله جل وعلا أمن حرما عظيما ثمرات العالم تجبى إليه، خيرات العالم تزف إليه، خير الدنيا يزف إلى بلد الله الحرام بسبب الأمن الحاصل فيها. نعم عباد الله، وامتن عليهم برحلتين لا تقوم لهما بدون الأمن، يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام آمنين ويرجعون بخير وتجارة عظيمة، لأن الله جل وعلا أمنهم وجعلهم في بلدهم آمنين، ويخرجون إلى البلاد البعيدة متجرين ويرجعون غانمين. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليس المطلوب منكم غير إقامة عبادة الله، أما أمنكم فقد حصل، وأما تجارتكم ونعشكم الدنيوي فقد تكفل الله جل وعلا به لكم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأمنهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم يجلبون أرزاق الله من البلاد البعيدة إلى بلدهم، والناس يتنافسون على أن تكون تجاراتهم في هذه البلاد الطيبة المعمورة بالأمن والأمان. فنعم عباد الله، وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت العظيم بأمر الله جل وعلا له، بعد أن انتهى وفرغ من بناء هذا البيت العظيم، دعا لأهله بدعوات جميلة، استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوات الطيبة من نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عنه: قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واستجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم فأمن البيت بدعوة هذا النبي الكريم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الآمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. استجاب الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل البيت أمنا أمانا مثابا للناس يأوون إليه وأفئدتهم تهوي إليه. كل ذلك ببركات دعوات الصالحين ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. فالأمن يا عباد الله من المدن العظيمة ومن النعم الجسيمة التي لا يقدر لها قدرها كثير من الناس. وكما قال بعض الحكماء نعمتان مجحودتان الصحة والأمن. صدق والله نعمتان مجحودتان الصحة والأمن. فتجد الشخص لا يبالي بصحته فربما يتلف صحته بيده، ربما يشرب الخمور ويفعل الفجور وتذهب صحته ويبحث عن حتفه بظلفه. وهكذا الأمن يكون موجودا ولا تجد الناس يبالون بالأمن، وحال بعض الناس كأنه يقول اللهم غير غير، اللهم بدل بدل، ثورات وانقلابات وغير ذلك مما يحصل بسبب هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يبالون إلا بسياساتهم ولا يبالون قل إن شئت إلا بخساساتهم. نعم عباد الله فلا يبالون. وأنبياء الله سبحانه وتعالى يذكرون الناس بنعمة الأمن وبالخير الذي هم فيه، أتتركون فيما هاهنا آمنين، هكذا يقول لهم صالح نبي الله عليه الصلاة والسلام، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. احذروا أهل الثورات والانقلابات فإنما نجلي فيما نجليه في هذا الزمان من قلة الأمن وعدم الأمن إنما هو بسبب ما حصل وجراه أولئك، فنحن نئن منه الآن. وهذا النبي الكريم ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فاتقوا الله وأطيعوني، فهو يأمرهم بالخير، يأمرهم بعبادة الله جل وعلا، يأمرهم بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. أبوا إلا أن يطيعوا أمر المفسدين فصاروا إلى ما هم إلى ما صاروا إليه من هلاك الله وعذاب رب العالمين لهم. نعم عباد الله وهكذا ما هي عن الظالمين ببعيد. كل من سلك مسلك المفسدين واتبع أمر المفسدين يصيبهم ما أصاب المفسدين، يصيبه ما أصاب المفسدين. سنة الله ماضية يا عباد الله. فالأمن لا غنى لنا والله عنه. التاجر يحتاج إليه، طالب العلم يحتاج إلى الأمن، الصياد يحتاج إلى الأمن، المدرس يحتاج إلى الأمن، الطبيب يحتاج إلى الأمن، الموظف يحتاج إلى الأمن. تتعطل حياة الناس كلها بدون أمن لا نستطيع أن نقيم تجاراتنا ولا نستطيع أن نقيم أعمالنا. فلا طبيب يعالج مرضى يخرج إليه المريض ولا يأتي إلى المريض بسبب الخوف الشديد، ولا مدرس يذهب ويدرس أبناء المسلمين، ولا طالب يرحل لطلب العلم، ولا غير ذلك من المصالح التي يهدف إليها ويرمق إليها العباد. كل ذلك يتخلف، كل ذلك يتلاشى، قل كل ذلك ينتهي بسبب زعزعة الأمن وبسبب الخوف. فإن الأمن من مقاصد الشريعة يا عباد الله، فإن الأمن لا ينفصم عن الشريعة ولا يتجزف، وهو جزء أصيل من دين الله جل وعلا. فلا يستطيع الناس لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجال ما أقاموها على ما كانوا يقيموها، ما أقاموها على ما كانوا يقيمونها. فالله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال جل وعلا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ربما تؤخر عن وقتها بسبب الخوف وقلة الأمن تؤخر صلاة يا عباد الله، جعل الله لها وقتا مؤقتا بسبب عدم الطمأنينة في هذا الوقت ربما تؤخر عن وقتها. فيقول الله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا عيش والله لنا إلا بهذا الأمر العظيم، وهو الأمن الذي نحن الآن في غاية التخوف وفي غاية الترقب لما سيأتي بعد. هل سنبقى على هذا الحال ونحن على خير لازلنا، أم أن الأمر سيتفاقم ويتسع الخرق على الراقع ولا نستطيع بعد ذلك أن نرقع هذا الخرق الذي يحصل بسبب الفتن والعياذ بالله. فلما كان الأمن من مقاصد الشريعة جاءت العقوبات وأقام الله الحدود وجعل حدودا على المفسدين، كل ذلك حفاظا على الأمن يا عباد الله، كل ذلك حفاظا على الأرواح، كل ذلك حفاظا على الأموال، كل ذلك حفاظا على الأعراض. فما جعل الله الحدود إلا لأجل أمن الناس في أعراضهم وفي أموالهم وفي جميع شؤونهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا كله لأنهم يسعون في الأرض فسادا ويفسدون أمن الناس ويزعزعون أمن الناس ويسعون في زعزعة خيرهم وزعزعة أمنهم. فعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة الشديدة، أن أرجلهم تقطع، أيديهم تقطع وأرجلهم تقطع من خلاف أو نفي من الأرض التي هم فيها حتى لا يبقى فساد بسببها بسببهم. وهكذا يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء مفسدون في الأرض، والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، العقوبة فأولئك يقول سبحانه وتعالى لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في المزعزعين للأمن وأنهم ليسوا على طريقته، حمل السلاح علينا فليس منا. فمن حمل السلاح على أمة محمد وزعزع أمن أمة محمد فليس على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم في من يزعزع أمن الناس ويتجرى على ما لا يجوز أن يفعل: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 يوما أو 40 عاما. ريح الجنة يشم وعرف الجنة يدركه الشخص بحاسة الشم من 40 عاما، مسافة 40 عام. والذي يزعزع من الناس بمثل هذه الأمور لم يجد رائحة الجنة. وهكذا يقول لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. في السماوات يا عباد الله الملائكة ورسول الله، وفي السماوات من تعلمون من الصالحين. ورسول الله يقول لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. هذا كله بسبب زعزعة من الناس في أرواحهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. فعلى هذا يا عباد الله يجب علينا أن نحافظ على أمننا وأن لا نطلب في أمننا المزايدة مهما كانت الأموال التي تدفع للأخ أو لغيره للناس. فلا يجوز له أن يطلب المزايدة على حساب أمن أمته وعلى حساب أمن شعبه وعلى حساب أمن المسلمين، يطلب المزايدة والعياذ بالله، فهذا لا يليق. فالأمن يا عباد الله لا يجعل مقصورا على ولاة الأمور ولا على الوزراء ولا على غيرهم، بل يشترك فيه الجميع. يجب علينا جميعا أن نحافظ على أمن العباد وأن نحافظ على أمن البلاد، وخير ما يحافظ عليه الأمن يا عباد الله القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي تخلى عنه كثير من ولاة أمور المسلمين، بل حاربوا أهله فحصل الفساد في الأرض بسبب محاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسبب تخلي ولاة الأمور عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هؤلاء مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيجب عليهم إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم أولى الناس بهذا الواجب العظيم. أو يتركوا من يعظ الناس ويعلم الناس ويهذب أخلاق الناس ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما حرب الضروس على هذا الخير وعلى أهله، هذا الذي يزعزع أمن البلاد يا عباد الله. أن يحارب المستقيمون، أن يحارب ذوي الدين، أن يحارب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحصل شر عظيم. وانظروا لما حصل ما حصل في دماج إلى أي شيء صار، تلك البقعة الآمرة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما حصل خلل فيها وحصل تشريد لأهلها، فإلى أي شيء صار أهل اليمن؟ إي والله، فإنها درع لكم يا أهل الإسلام، درع للمسلمين. فلما علم أعداء الله أن درع أهل الإسلام دماج أخرجوهم وأفسحوا المجال للروافض، فلم ينتهوا إلا إلى عدن. كل ذلك لأنهم علموا من الذي يوقف الحوثي ومن الذي يوقف الشر بفضل الله، أو يحدد منه أو يقلل منه بفضل الله سبحانه وتعالى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فلما جاءت الثورة قام أهل دماج، قام أهل السنة والجماعة بصرخة عظيمة في وجوه هؤلاء الذين لا يبالون بأمن البلاد، وهم بصوت عال رفيع ورفعوا عقيرتهم: ارحل ارحل، فرحل أمننا ورحل خيرنا ورحل شيء مما كنا نتمتع به من الحج والعمرة، صرنا لا نستطيع أن نعتبر يا عباد الله، وربما نتخلف عن الحج إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. عرقلت سنة يا عباد الله، سنة المصلى التي كنا نتمتع بها، بسبب خوف الناس وبسبب زعزعة أمن الناس، والله أعلم ما هو الذي سيتعطل بعد ذلك إن لم يتداركنا الله، لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى بلطفه وبرحمته. فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفر لنا أمنا عظيما، وأن يكبت من أراد زعزعة أمن البلاد، وأن يهينهم وأن يفضحهم وأن يكبتهم جل وعلا. فأكثروا من الدعاء حفظكم الله، فإننا والله في مسيس الحاجة إلى أن ندعو الله وأن نضرع إليه سبحانه وتعالى، فليس لها من دون الله كاشفة. والله هذه الحلول التي يسعون إليها والله لا تصل بهم إلى بر الأمان، ولكن نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله، إلى الرحمن سبحانه وتعالى، بضراعة وبفقر وإظهار الفقر المدقع إلى الله سبحانه وتعالى. وانظروا هل ستنكشف هذه عنا أو لا تنكشف بإذن الله جل وعلا. أما هذا الحال يا عباد الله، هذا حال لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يدركنا الفلاح، عسى أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء. فإن الله سبحانه وتعالى كما يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بسبب ذنب، وما كشف أيضا إلا بتوبة، أو كما قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فعلى هذا معشر المسلمين، هذا الخير الذي نشعر ونتخوف من ذهابه فإنه لا مرد له إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعترف أننا أخطأنا، ما نتبجح على أننا أقمنا كذا وفعلنا كذا. علينا أن نعترف بالذنوب ونعترف بما نحن نصنع ليل نهار من الأخطاء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكلنا ذاك الرجل، كلنا نذنب وكلنا نخطئ، لكن يا عباد الله الشأن أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.